والمغلظة 40 منها أولادها في بطونها، هذه هي الدية. والله يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يعني هذا خاص بهذه الأمة من باب التخفيف، خفف الله عن هذه الأمة ورحمها، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. أما في غير هذه الأمة لم يكن ثم عفو، لم يكن هناك إلا القصاص، لكن الله خفف على هذه الأمة رحمة بها فقال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني اعتدى بعد العفو، قال عفوت وأخذ الدية ثم ذهب وقتل القاتل بعد أن أطلق سراحه، هذا الذي اعتدى بعد أن عفى فله عذاب أليم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه عام فتح مكة قاتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله. فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قال: فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهم فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام رجل من قريش فقال: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال: فإنما، وفي الهندية فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وتابه عبيد الله عن شيبان في الفيل، قال بعضهم عن أبي نعيم القتل، وقال عبيد الله: إما يقاد أهل القتيل. الفيل أو القتل، اختلف الرواة. هذه القصة حدثت يوم الفتح، ومعلوم أن سبب الفتح خزاعة، خزاعة هذه التي قتلت رجلا من بني ليث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صالح قريشا يوم الحديبية كان فيما صالحهم عليه أن من شاء من العرب أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل، وأن من شاء أن يدخل في حلف قريش دخل، يعني من العرب، وأن حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتدي عليهم قريش ولا حلفاؤها، وأن قريشا وحلفاءها لا يعتدي عليهم المسلمون ولا حلفاؤهم، يعني لا هؤلاء يعتدون على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء ولا حلفاء هؤلاء يعتدون على حلفاء هؤلاء، فإن فعل أحد الطرفين ذلك انتقض الصلح، فقريش غدرت وخانت، إذ أنها أعانت حلفاءها بني بكر على غزو خزاعة، وخزاعة كانت في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خزاعة كانت في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت قبيلة بكر ومعها رجال من قريش، وقريش أعانتهم بالسلاح والرجال، فأغاروا على خزاعة وقتلوا رجالها، قتلوا رجالها وسبوا نساءها، ففر رجل منهم هاربا من خزاعة، أخذ يركض يجري فارا حتى قدم المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري ما حدث، ما يدري ما فعلته قريش من الغدر والخيانة هي وحلفاؤها من بني بكر حين غدرت بخزاعة، فجاء هذا الخزاعي ووقف على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في المدينة، ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فقال وهو واقف على الباب: يا رب إني سائل محمد حلف أبينا وأبيه الأتلد إذ كنتم ولدا وكنا والدا ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا إن قريشا أخلفتك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم قتلون في الهجير سجدا وقتلون ركعا وسجدا وزعموا أن لست أدعو أحدا إلى آخر قصيدته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا سعد نصرت يا سعد. وهذا كان من فضل الله. كم في المحن من منح، كم من مصيبة تنزل عليك تظن أنها هالكة، وتكون هذه المصيبة من أعظم نعم الله عليك وأنت لا تدري. هذا الغدر من قريش ظاهره مصيبة، لأنهم قتلوا هؤلاء المسلمين وهم ركع وسجد وقتلوهم، هي مصيبة، لكن الله جعل في هذه المحنة منحة. الصلح كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش كم سنة؟ 10 سنوات. 10 سنوات الحرب تضع أوزارها، يعني 10 سنوات مكة تبقى أرض كفر، يعني 10 سنوات والمسلمون لا يحجون مكة، يعني 10 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحج، 10 سنوات يعبد غير الله في مكة، تعبد الأوثان والأصنام، مصيبة. لكن حين حصل هذا الغدر انتقض الصلح كله، انتقض الصلح. إذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، وهذا الذي كان. فكان في المحنة منحة. وندمت قريش، لأن قريشا أضعف من أن تقابل النبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت في أضعف مراحلها، القوة والغطرسة والجبروت التي كانت فيها سابقا كل ذلك قد ذهب، وهي ضعيفة هزيلة. في السابق كان العكس، قريش قوية ودولة الإسلام ضعيفة في المدينة، ثم أمد الله نبيه بالقوة حين أسلم الناس وقدم الناس إلى المدينة يدخلون في دين الله، فقويت دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقويت شوكة المسلمين، وفي المقابل ضعفت قوة قريش. فكان من فضل الله عز وجل أن حصل هذا الغدر بالمسلمين، كان من فضل الله عز وجل أن حصل هذا الغدر بالمسلمين. فمن قتل من أهل الإسلام شهيد، وفي المقابل نفع عظيم على الأمة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاتحا مكة، وقريش ندمت على فعلتها، لأن الذي فعل ما فعل من إعانة بكر هم الشباب الغر، دائما المصائب تأتي ممن؟ من عجلة الشباب، من استعجالهم وتهورهم وعدم رجوعهم إلى حكمة الكبار. فندمت قريش فطلبت من أبي سفيان أن يذهب إلى المدينة ليسترضي النبي صلى الله عليه وسلم ويعيد الصلح ويزيد في الأجل، يعني بدل 10 سنوات يخليها 20 سنة. 10 سنوات هم عارفين لن يستطيعوا أن يتقووا على ملاقاة المسلمين. فطلبوا من أبي سفيان أن يخرج إلى المدينة ليعيد الصلح ويزيد في الأجل في المدة. فجاء إلى المدينة وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه، أبى أن يقبل منه وأبى أن يصالحه. غدرتم انتهى الصلح. كان من عهود من بنود الصلح أن من غدر من أحد الطرفين وخالف بندا من بنود الصلح، الصلح كله ينهار كأن لم يكن. فلما فتح الله مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم أذن لهم الله عز وجل بساعة منها. مكة حرام، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني قبل خلق آدم، يعني قبل أن يهبط آدم إلى الأرض مكة محرمة بحرمة الله عز وجل، فهي محرمة إلى يوم القيامة، هي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لكنها أحلت لرسوله صلى الله عليه وسلم، أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. ساعة يعني مو 60 دقيقة، ساعة يعني يوم دخوله يعني إلى أن يتم الفتح. الساعة هو المقدار من الزمان، ولا يلزم أن تكون 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. فأحلت لنبينا ساعة من نهار، يعني وقت دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كانت مكة حلالا مثلها مثل غيرها من بلاد الدنيا، لا حرمة لها لأن الله أحلها لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم عادت حرمتها ليوم كحرمتها بالأمس، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، عادت حراما بعد ذلك. إذن في تلك الساعة لا بأس من سفك الدماء، من اعترض جيش النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، من اعترض من المشركين. ولذلك حين انقسم الجيش قسمين، قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، قسم من الجيش دخل من أعلى مكة وقسم من أسفل مكة، قسم بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني بقيادة خالد بن الوليد. النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد مقاومة، ما قاومه أحد ولا منعه أحد، فدخل مكة دون مقاومة وما وقف في طريقه أحد. وأما خالد رضي الله عنه فإنه وجد بعض المقاومة، اعترض له بعض سفهاء المشركين فقتل منهم عددا، وقتل من المسلمين 2. طيب كيف يقتل هؤلاء وهم في بلد حرام، بلد لا يسفك فيه دم؟ الجواب أنها لم تكن حراما تلك البلدة في تلك الساعة، مكة ما كانت حرام، فيجوز سفك الدماء. من اعترض طريق جيش النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم قتل. لكن بعد أن تم الفتح انتهت الساعة. طيب عادت حرمتها، عادت مكة حرام، لا يجوز القتل فيها ولا سفك الدماء. ومع ذلك قامت خزاعة فقتلت قتيلا من قريش بقتيل لهم في الجاهلية، قتلته قريش، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الوقت انتهى، وبعدين نحن لا نقاتل في دخولنا مكة إلا من منعنا، لا نأخذ ثارات سابقة، أي ثار قديم ما نأخذه، إنما من اعترض طريقنا وقاتلنا قاتلناه أثناء دخول مكة، ما أحد اعترضنا لا نذهب إلى شخص بعينه فنقتله، إلا من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم جماعة، أسلموا كلهم إلا ابن خطل الذي قتل، وإحدى جاريتي صفوان التي قتلت والأخرى أسلمت، وقيل قتلتا، اللتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم جماعة، أهدر دم أبي سفيان، أبو سفيان كان مهدور الدم رضي الله عنه، حتى أخذ له الأمان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم أبي سفيان ودم هند زوجه هند بنت عتبة ودم صفوان بن أمية ودم جاريتي صفوان اللتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودم عكرمة لأبي جهل، ودم وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنه، هؤلاء كلهم كانوا مهدوري الدم، كلهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا وأن دمهم هدر. فهؤلاء كلهم أسلم إلا ابن خطل وجد متعلقا بأستار الكعبة فقتل لجريمته التي ذكرناها سابقا، وإلا جاريتي صفوان، وقيل واحدة أسلمت والأخرى قتلت، وقيل بل قتلتا والله أعلم. وأما البقية تعرفون حالهم كيف أسلموا، فر منهم من فر ثم عاد مسلما، وفر منهم من فر ثم أخذ له الأمان فجاء كصفوان، فهمنا؟ إذن ما في ثارات، ما نأخذ بثارنا السابق، إنما من اعترض طريقنا في فتح مكة قاتلوه. فخزاعة قامت بهذا العمل، وهذا عمل غير سوي، أن يقتلوا رجلا من قريش بقتيل لهم في الجاهلية، قتلته قريش. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وخطب هذه الخطبة، قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، ولا تلتقط لاقطتها إلا لمنشد، يعني في أي أرض من أرض الله في الدنيا حتى في المدينة لو وجدت ساقطة تأخذها وتعرفها إن كانت ذا قيمة، وإذا كانت لا قيمة لها تأخذها، لا قيمة لها ريال مثلا لقيته ريال، ما في الغالب صاحب الريال لا يبحث عنها، تمرة ما يبحث عنها، وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة فأخذها وقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها، لأن التمرة لا قيمة لها، ما يأتي الذي أضاعها يدور عليها، صحيح؟ يعني لو أن أحدكم خرج من الحرم وسقط من جيبه ريال ما يجي يدور عليه، لكن لو طاحت منه 50 ريال يدور عليها، ولا لا؟ خاصة الطلاب مساكين، طلاب الفقراء 50 عندهم كـ5000، الريال له قيمة، صحيح؟ والذي كان في جيبه مثلا 1000 ريال وطاحت منه يدور عليها لها قيمة، صح؟ لكن ريال ما يدور عليه، صحيح ولا لا؟ حبة حلاوة سقطت من جيبك ما تجي الحرم تدور يا أخوان، من شاف حبة حلاوة هنا طيحتها حلاوة توفي ما أحد يدور عليها، صحيح؟ هذه إذا لقيتها خذها وكلها خلاص، ما لها قيمة هذه، خذها هي لك كلها بالعافية عليك. وأما إن كانت ذات قيمة لا يجوز لك أن تمتلكها، إن أخذتها تعرفها سنة، فإن جاء ربها وإلا هي لك، فإن جاء ربها يوما من الدهر أديتها إليه. قال عرفها سنة، اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها، فإن جاء ربها يوما من الدهر فأديها إليه. هذا في كل مكان حتى في المدينة إلا مكة لقداستها، لا تلتقط لقطتها. شفت في الطريق مرمي ريال مالك فيه، مو شغلك، سيب الريال وامشي ولا تقرب منه، شلت من الأرض تحملت المسؤولية، ماذا تفعل؟ تعرفها إلى أن تموت تدور على صاحبها، وجدت في الطريق مال في مكة أخذتها تحملت المسؤولية، من قالك تشيل شيء في مكة؟ خليها حتى يأتي ربها ويأخذها، أو يأتي من أوكل إليه الأمر بحفظها، أوكل إليه ولي الأمر كالجهات المختصة يأخذونها، أما أنت مو شغلك ترفعها، فإن فعلت تحملت المسؤولية. ما المسؤولية؟ تعرفها دهرك كله، طول عمرك تعرف فيها تتحمل المسؤولية، يعني هذا شغلك الشاغل، يا ناس بنضيع كذا في مكة، هيا عاد شوف الحجاج رايحين جايين والمعتمرين، هذا تلاقي طيحها وراح بلده وانت قاعد تدور عليه طول عمرك، إذن لا تقترب منها، لا تقترب، خليها. شفت جوال طايح مو شغلك تروح تشيل الجوال، خليه يجي صاحبها ولا يشيلها المسؤول عن المفقودات، لكن أنت ما تشيلها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تلتقط لقطتها، ما أحد يلتقط شيء في مكة إلا لمعرف، وفي لفظ قال إلا لمنشد، يعني الذي ينشد عن صاحبها، يعني يشيله عارف المسؤولية، أنا خلاص هذه شغلي لين ما أموت، هذه وظيفتي أدور على صاحب هذا الجوال. ولذلك في مكة احذروا يا إخوان، في مكة الأمر خطير، لا تقتل شيئا لا حشرة، فهمت؟ إلا الفواسق الخمسة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقتل حشرة ولا تقتل بعوض ولا تقتل إلا إذا آذاك، فأكثر أهل العلم أنك تقتله إذا آذاك نوع من الهوام وتفتدي، وتفتدي مع القتل. هنا في المدينة الحمد لله طلع في الحمام صراصير بف باف، خلاص ضيعت حالك، طلع نمل آذاك قتلته مثلا، في مكة ليس الأمر كذلك، الأمر خطير، ما تقتل لا نمل ولا تقتل صراصير ولا تقتل ذباب، إن آذاك افتديت، إن آذاك قتلته افتديت، إلا الفواسق الخمسة التي يقتلن في الحل في الحل والحرم. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس عن مكة الفيلة، يعني حين جاء أبرهة، أو قال إن الله حبس عن مكة القتل، اختلف الرواة هل هي الفيل أو القتل، لأن الرسم واحد، والعرب كانت لا تنقط الكتابة قديما، ما تنقطها، فإذا ما نقطت لفظة القتل أو الفيل تلاقيها هي هي، صحيح؟ دائرة وبعدها سنة، فوق الدائرة تحط نقطتين صارت قاف، والسنة تضع فوقها نقطتين صارت تاء، أو تحط فوق الدائرة نقطة واحدة وتحت السن نقطتين صارت الفيل. فإذا قلنا هي الفيل يعني حبس الله عن مكة أبرهة وجيشه، وإذا قلت إن الله حرم عن مكة القتل يعني لا يجوز القتل فيها أبدا، ولذلك حتى قريش في الجاهلية ما كانت تقتل أحد في مكة، لو رأى الرجل قاتل أبيه داخل الحرم ما يكلمه حتى يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل يقتله. حتى في الجاهلية لو وجد قاتل أبيه داخل الحرم ما كلمه، ولذلك قريش كانت إذا قتلت أحدا أخرجته إلى الحل إلى التنعيم. لما أرادوا قتل خبيب بن عدي رضي الله عنه أخرجوه إلى التنعيم إلى الحل، لأنهم يرون أنه لا يقتل أحد داخل مكة. وهنا يقول إن الله حبس عن مكة القتل وسلط عليهم يعني على أهل مكة رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام يعني عادت الآن هذه الساعة التي أنا أتكلم فيها، يقصد هو نفسه صلى الله عليه وسلم، عادت حرمتها كما كانت بالأمس، ألا وإن ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها. ما يجوز تأتي إلى شجرة شائكة تقول هذه تؤذي تقطع شوكها، فهمت؟ ولذلك الفقهاء اختلفوا هل يجوز قطع شجر مكة للضرورة أو لا، فقالوا إن كان مما يغرسه الناس والإنسان احتاج إلى قلعها يقلعها ولا شيء عليه، نخلة أنت غرستها في أرضك ثم أردت أن تبني عمارة جئت وخلعت هذه النخلة لا إشكال، وإن كان مما ينبت بنفسه لا مما يزرعه الناس لا يجوز قلعه، فإن فعلت أثمت. طيب هذه أرضي الآن أبغى أبني عليها عمارة مثلا وفيها شجرة في مكة ماذا أفعل؟ فذهب طائفة من أهل العلم وهو قول الشافعي وقول عند أحمد أنه إن اضطر إلى ذلك قطعها وافتدى، فقالوا في الشجرة الصغيرة التي تقطع لحاجة شاة، وفي المتوسطة بقرة، وفي الشجرة الكبيرة بدنة. يعني عندك أرض يا حبيبي في مكة تبغى تعمرها ومن نصيبك هذه الأرض اللي اشتريتها فيها سدرة مثلا فيها شجرة، أنت مضطر لقطعها اقطعها ضرورة، لكن تفتدي، إن كانت صغيرة تذبح شاة، وإن كانت متوسطة تذبح بقرة، وإن كانت كبيرة تذبح بدنة وتقسمها على فقراء الحرم. لما؟ لحرمة البيت. بل قال أهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها، مضى معنا في البخاري، قال ولا ينفر صيدها أي لا يقيم الصيد من الظل ليجلس مكانه. يعني أنت تعبان في مكة أيام الصحراء قديما قبل ما تعمر بالعمران، أسأل الله أن يعمرها بطاعته، قديما لما كانت الدنيا مكة كلها حول المسجد الحرام الباقي صحراء، فأنت يا راعي مثلا ترعى بغنمك أو مسافر تأتي جاي وأنت تعبان والدنيا كله حر وصحراء ووجدت شجرة هناك، فقلت الآن في الظهيرة خليني أستريح تحت ظلها، جيت ولقيت حيوان جالس، ظبية جالسة مثلا أو شاة جالسة أو بعير جالس، مو من حقك أنك تقيم هذا الحيوان لتجلس مكانه. تقول طيب أنا إنسان وهذا حيوان، نقول هذا بلد الله الحرام، فهمت؟ ليس من حقك أن تقيم الصيد فتجلس مكانه. قالوا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها، قالوا ينفر يعني بأن يقيمه من الظل فيجلس مكانه، فهمت؟ قال وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. مات لك قتيل وأنت وريثه أنت بخير النظرين، إما أن يقاد يعني يقتل وهو القود، وإما أن يودى يعني يدفع الدية، أنت تختار أحد النظرين. قال فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. يودى يدفع الدية، يقاد يقتص منه. قال فقام رجل من أهل اليمن فقال، يقال له أبو شاهن، فقال اكتب لي يا رسول الله، يعني اكتب لي هذه الخطبة، إلى ما أرجع اليمن أكون نسيت هذه المسائل فاكتبها لي. فقال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكها، يعني ما تقطع أي شجرة. فقام رجل من أهل مكة وهو العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إلا الإذخر، يعني إلا شجرة الإذخر، إذن لنا في قطعها، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، لأن قبورهم شق في الأرض ليس لحدا كقبور أهل المدينة، فيحتاجون أن يسقفوا سقف قبورهم ويضعون الإذخر في ثناياه، في ثنايا تسقيفه. قالوا فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، وفي لفظ قال فإنها لقينهم وبيوتهم، قين الحداد الذي يوقد المقود، يوقد النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة، إلا الإذخرة، يعني أذن لهم في قطع الإذخر، فالذي يقطع الإذخر في مكة لا إثم عليه، وأما غير الإذخر لا يقطع في مكة. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية، فمن عفي له من أخيه شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما فالعفو أن يقبل من الدية في العمد. قال فالعفو أن يقبل الدية في العمد، نعم الدية في العمد، نعم. أحسن الله إليكم. قال فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان. قال باب من طلب دم امرئ بغير حق. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حزين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. ومطلب دم امرئ، أحسن الله إليكم. قال ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه، يعني إذا لحنت في كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمشيه لك، يعني أراك تلحن في السند مو مشكلة، هذا كلامه غير معصوم. وإذا لحنت في تبويبات البخاري ما هي مشكلة كلام البخاري، لكن اللحن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما نمشيها لك، لا تلحن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب العفو في الخطايا بعد الموت. قال حدثنا فروج باب العفو في الخطايا. قال في باب الخطايا العفو أو في الخطأ؟ في الخطأ بعد الموت، هذا هو. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب العفو في الخطأ بعد الموت. قال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هزم المشركون يوم أحد. قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا في الهندية في أول السند، هنا عندنا حدثنا فروة في الهندية، حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا فروة بن أبي المغراء في الهامش، في الهامش. ثم هنا بعد قوله، بعد قول عائشة هزم المشركون يوم أحد في الهندية حاء وحدثني محمد بن حرب، يعني حول البخاري الإسناد إلى إسناد آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو المروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان. فقال حذيفة بن أبي فقال حذيفة أبي فقتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم. قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف. قال نعم، يعني من المنافقين وليس من المؤمنين. تقول عائشة رضي الله عنها أن المسلمين انتصروا في أول الأمر يوم أحد، فلما انتصر المسلمون صاح إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم، يعني أدركوا أخراكم فإن العدو جاء من ورائكم، والعدو ما كان جاء من ورائهم، بعدين جاء خالد بالجيش، لكن هذه كانت تخذيلة من إبليس لعنه الله، صرخ في المؤمنين إبليس اللعين أي عباد الله أخراكم، يعني أدركوا أخراكم فإن جيش العدو قد جاء من ورائكم، فالتفوا وصاروا يضربون من وراءهم، يعني المسلمون اللي في المقدمة يضرب الذي في الخلف، وكان ممن كان في الخلف اليمان رضي الله عنه. اليمان والد حذيفة بن اليمان، وحذيفة صحابي واليمان صحابي، فاليمان كان في مؤخرة الجيش. فلما سمع المسلمون قول إبليس، هم ما هم عارفين من اللي صاح، سمعوا صوت إنسان بس، أي عباد الله أخراكم، التفتوا إلى من في الوراء وصاروا يضربون. حذيفة في الأمام، لما التفت وإذا المسلمون بسيوفهم يضربون أباه في الغبار ما بيميزوه. طبعا أرض المعركة ما كانت مثل الآن اسفلت، كانت أرض غبار، ومع تطاير آثار القتال الدنيا كلها غبار، ما حد يشوف أحد. لكن حذيفة ميز أباه وإذا المسلمون يضربونه بالسيوف، فصاح وقال أبي أبي أبي يا معشر المسلمين أبي، ما حد سامع، فما تركوه حتى قتلوه. فوقف ماذا يفعل؟ إخوانه قتلوا أباه، فقال يغفر الله لكم، الله يسامحكم، ماذا نفعل؟ قتلوه قتل خطأ، قتل خطأ. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم، وداه دفع ديته، يعني دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته لابنه حذيفة، فأبى أن يأخذ الدية وعفى رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال أما قولها وقد كان انهزم منهم، يعني ممن كان من مع المؤمنين، انهزموا فخافوا وفروا حتى لحقوا بالطائف من شدة الهزيمة والخوف. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. لاحظوا، بوب وذكر تحت الباب آية ومضى، بدأ بالباب الذي بعده وما أورد حديثا، لأنه ما وجد في مسألة قتل المؤمن للمؤمن خطأ إلا حديث حذيفة وقد مضى، فتحت هذا الباب ذكر الآية ومضى، ما ذكر حديثا، وبدأ بالباب الذي بعده فقال باب إذا أقر بالقتل. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، يعني لا يحتاج أن يكرر الإقرار، لا كالزنا، فالزنا لا يثبت إلا بإقرار المرء على نفسه 4 مرات، فهمنا؟ ولا يثبت بشهادة الغير إلا 4 شهادات، وأما القتل يثبت بشهادة شاهدين عدلين، لو 2 عدول شهدوا أن فلانا قتل فلان قتل به ولو أنكر، ولو قال أنا بريء ما قتلته ما قتلته، لو عندنا قتيل مثلا ما عرفنا قاتله، فجاء 2 مسلمان عدلان فقالا نحن رأينا فلانا قتله، يؤخذ به، ما نقول نجيب 4 شهود، 4 شهود في الزنا. أما القتل يثبت بشهادتي، وهكذا السرقة تثبت بشهادتي، وهكذا شرب الخمر يثبت بشهادتي شاهدين، وهكذا الاعتراف، الاعتراف في الزنا لابد أن يقر على نفسه 4، وأما في القتل 1، لو قال أنا قتلته أخذ به، لا يحتاج أن يكرر. فاليهودي هذا الذي رد رأس الجارية أقر 1، لما أخذ وقرر فأقر، قال نعم أنا قتلتها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل به ما فعل به بالبنت. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة، وقد قال همام بحجرين. قال باب قتل الرجل بالمرأة. نعم، باب قتل، يعني هل يقتل الرجل بالمرأة؟ الله عز وجل يقول كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فهل معنى هذا أن الرجل لو قتل امرأة ما يقتل إلا إذا المرأة قتلتها امرأة؟ الجواب لا، بل الرجل يقتل بالمرأة كما أن المرأة تقتل بالرجل، لو أن امرأة قتلت رجلا قتلت به، ولو أن رجلا قتل امرأة قتل بها، ولو أن عبدا قتل حرا قتل به، ولو أن حرا قتل عبدا ما قتل به، ولو أن حرا قتل عبدا ما قتل به، إنما عليه قيمته، عليه قيمته لسيده. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا مال، هي نفس لكنها مال، هي نفس لكنها مال. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها. نعم. قال باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة. ويذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه وجرحت أخت الربيع رضي الله عنها إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. فكلهم لدوا. اللدود ما هو؟ هو صب الدواء في فم المريض من أحد شقي الفم، يعني يوضع الدواء من طرف الشق في فمه، هذا يسمى لدودا. فلما مرض نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا نلده، فكان وقتها في مرضه فأشار إليهم أن لا تفعلوا لا تلدوني، فقالوا كراهية المريض للدواء، المريض يكره الدواء لأنه يكون مر، خاصة الدواء قديما الذي يكون بالأعشاب تكون فيه مرارة شديدة بالأعشاب وكذا تكون فيه مرارة، فقالوا ما يقول لنا لا تلدوني إلا لأنه لا يحب الدواء، وهذا حال كل مريض كراهيته. وما علموا، بل علموا لكن غاب عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، النبي صلى الله عليه وسلم طاعته واجبة في كل أمر، ليس فقط في الأمور التشريعية بل حتى في الأمور الدنيوية طاعته واجبة، لأن الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني مطلقا، فكان عليهم أن يطيعوه. لما قال لهم لا تلدوني أشار إليهم بيده لا تفعلوا، كان عليهم أن لا يفعلوا، لكن قال بعضهم لبعض لدوه، هو يقول لكم لا تفعلوا لأن الدواء مر والمريض يكره الدواء، فلدوه، صبوا هذا الدواء المر في فمه، فلما أفاق قال ألم أقل لكم لا تلدوني، لماذا فعلتم؟ قالوا يا رسول الله قلنا كراهية المريض للدواء، قال لا يبقى أحد منكم إلا لده، يعني كلكم سيفعل بكم ذلك كما فعلتم بي، إلا العباس، لأن العباس دخل بعد أن فعلوا دخل وكان موجود وقتها، قال إلا العباس فإنه لم يشهدكم، يعني لم يشارككم في ذاك الفعل، لم يشارككم في فعل اللدود بي. فكل من كان في البيت وكنا أزواجه كلهن لددنا بعد ذلك، كل واحدة مريضت وفعل بها ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب من أخذ حقه ويقتص دون السلطان. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد أن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا فقال فسدد في الهندية فشدد نعم إليه مشقصا قال في الهامش فسدد كذا للأصيلي وأبي ذر بالسين المهملة وعند طيب الحموي والباقين فشدد بالمعجمة وهم قاله عياض طيب أحسن الله إليكم وهو إيش قال وهو وهم قاله عياض لا ما هو هو وهم وهو وهم قاله عياض وهو وهم ما في معنى ما ظهر المعنى وهو وهم قاله عياض يعني القاضي نعم أحسن الله إليكم قال فسدد إليه مشقصا فقلت من حدثك قال أنس بن مالك رضي نعم الله كان عنه. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي يده مدرة يحتك بها رأسه مدرة حديدة يحكون بها البدن ويكون لها طرف حاد وإذا برجل ينظر من شق الباب يراقب النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رجل ينظر إليه فقال لو أعلم أنك تنظر إلي لطعنتك بهذا المشقص في عينك. إنما جعل الإذن من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل أن لا تنظر إلى عورات البيوت. قالوا فنفاه إلى الطائف بعد، نعم، وهو الحكم، وهو الحكم والد مروان بن الحكم، والد مروان بن الحكم، ولذلك ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم مروان، ففاته شرف الصحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نفى أباه إلى الطائف وهو ولد هناك، وما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك طبعا ما نفاه من أجل هذه الحادثة، من أجل حادثة أخرى، وهو أنه كان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستهزاء يعني، فقالوا نفاه هكذا، قالوا والله أعلم في ترجمته، يعني أنت الآن لما تريد أن تسخر من إنسان تقلده إما في مشية أو في كلام أو في كذا، فقالوا هكذا كان يفعل، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يخرج إلى الطائف. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب إذا مات في الزحام أو قتل. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاشتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة، اشتلدت يعني بالسيوف. نعم، أحسن الله إليكم. قال فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال أي عباد الله أبي أبي، قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. قال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية حتى لحق بالله. نعم، أحسن بقية الله لكم. يعني بقية خير. نعم، كذا في الهامش بقية خير. جميل، أحسن الله إليكم. قال باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. قال حدثنا المكي بن إبراهيم يعني إذا قتل نفسه هو خطأ فلا دية له، لأنه هو الذي قتل، لكن لو قتل غيره خطأ فعليه الدية ولو مات هو، الدية على عاقلته، كالذي يعمل حادث سيارة فصدم إنسان أخطأ عليه، نام في الطريق وحوم على طريق على الخط الآخر فصدم إنسان فمات ذاك ومات هو، ينظر الآن المرور ينظر الخطأ على من يتحمل الدية ولو كان مات، تتحمل عاقلته، صحيح؟ لكن إن قتل نفسه خطأ، قاعد ينظف السلاح مثلا وانطلق الطلقة وأصابته، لا دية له، هو الذي قتل نفسه، ماذا نفعل؟ فهمنا؟ نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنيهاتك، فحدا بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عامر، فقال رحمه الله، فقالوا يا رسول الله هل أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم حبط عمله قتل نفسه، فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله، فقال كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، وإنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه؟ قال باب إذا عظم مع أنه قتل نفسه، لأنه كان يبارز اليهودي فأراد أن يضرب اليهودي فزاغ عنها اليهودي فالتف سيفه حتى ضرب ساقه، فهو الذي أصاب نفسه خطأ، ومع ذلك هو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، لكن لا دية له لأنه هو قتل نفسه وما قتله آخر. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب إذا عضض رجلا فوقعت ثناياه. يعني إذا عضضت إنسانا، إذا عضضت إنسانا فنزع يده من فيك فسقطت ثناياك لا دية لك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقطت ثناياه، طبعا سقوط الثنايا كان في زمنهم عيب، الآن الأمر سهل، تروح لطبيب الأسنان يركب لك أسنان تركيبة وغطى المغارة خلاص انتهت القضية، لكن أول لو طاحت الثنايا مشكلة، طول عمرك كل ما ابتسمت بان الفم، ولو كنت امرأة ما تزوجك أحد، لأن كل ما ابتسمت في وجه زوجها بان قبحها فما أحد يأخذها، فكان سقوط الثنايا عيب عندهم، الآن ليس عيبا، خلاص يروح المستشفى ويركب له أسنان ثانية حتى ما أحد يفرق بين الأصلية والتركيبة وكذا. فهذا الرجل تشاجر مع آخر فمسك يده وعضها، عض يده فذاك يبغى يخلص نفسه فشد يده بالقوة سقطت ثنايا، فجاء يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله انظر ما فعل بي هذا، خليه يدفع دية أسناني. فقال يا رسول الله شوف عض يدي وأنا ما فعلت شيء لأني سحبت يدي. فقال: أيقضم أحدكم يد أخيه كما يقضم الفحل؟ ثم تأتي تسأل الدية، لا دية لك، يعني أنت المعتدي. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أبي أوفى ابن أوفى عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يعض فقال يعض ما هي يعض؟ يعض هذه عندنا في العامية، وإلا هي يعض. ويوم يعض الظالم على يديه، ما قال ويوم يعض الظالم، يوم يعض الظالم على يديه. نعم أحسن الله إليكم. فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب السن بالسن. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنه النضر لضم النضر بالإسكان، ما هي النضر؟ النضر أحسن الله إليكم. قال أن ابنة النضر لطمت جارية. من هذه ابنة النضر؟ هذه عمة أنس بن مالك بن النضر، هذه اسمها الربيع بنت النضر، عمة أنس بن مالك بن النضر، وأخت أنس بن النضر. أنس بن النضر هذا عم أنس بن مالك بن النضر. أنس بن مالك بن النضر عمه أنس بن النضر، يعني هو سمي باسم عمه. وأنس بن النضر صحابي جليل شهيد أحد شهداء أحد، وكان صحابيا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم. أما أخوه مالك والد أنس بن مالك ما أسلم، فر هاربا إلى الشام حين أسلمت امرأته وهلك كافرا هناك، فتزوجت بعده من هو خير منه وهو أبو طلحة رضي الله عنه. وأنس هذا ابن النضر تألم كثيرا حين تخلف عن غزوة بدر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، قال: يا رسول الله، أول مشهد يشهدك الله مع المشركين وأتخلف أنا؟ يعني كيف يصير هذا؟ أول غزوة الله عز وجل يقدرها لك تقاتل المشركين ولا أكون معك؟ والله إن أحياني الله وأشهدني مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. يعني لو قدر الله ورأيت مشهد آخر وحضرت غزوة أخرى معك، يرى الله مني ما أفعل. فلما كان يوم أحد وفر المسلمون، لما وقعت الهزيمة، لما صاح إبليس فر المشركون، تقدم أنس، فر المسلمون تقدم أنس، فلقيه بعض الصحابة من الأنصار، قالوا: أين تريد يا أنس؟ الناس كلها فارة وأنت تتقدم للعدو؟ فقال: الجنة ورب النضر. من النضر؟ أبوه، يحلف برب أبيه وهو الله عز وجل. قال: الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريحها من دون أحد. يعني شوف جبل أحد كم هو قريب مني، أمامي رائحة الجنة أقرب إلي من جبل أحد الآن، أجد ريحها. الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريحها من دون أحد. ثم تقدم وقاتل حتى قتل، فلما قتل شوهه المشركون، مثلوا به، قطعوا ملامح وجهه، فما عرفه أحد من الصحابة، ما يدرون من هذا، جثة من هذه، ما في ملامح. فعرفته أخته النضر بشامة كانت في إبهامه، شامة يعني خال كان في إبهامه، فقالت: هذا أخي. فوجدوا فيه أكثر من 80، ما بين ضربة وطعنة ورمية، ضربة بسيف وطعنة بربح ورمية بسهم. هذا أنس بن النضر كان ممن إذا أقسم على الله لا أبره، ولذلك أخته الربيع هذه بنت النضر تخاصمت مع بنت امرأة مثلها، حرمة مع حرمة، وهذا دائما يصير، تلاقي الحريم إذا تضارب هذه تمسك شعر هذه وهذه تمسك شعر هذه، ومصارعة ما شاء الله. فهكذا فعلت أنس بن النضر مع هذه المرأة، فماذا فعلت؟ لكزتها لكزة في فمها، طلت لها جمع في فمها فأسقطت ثناياها. لما أسقطت ثناياها جاء أهلها يشكون الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، انظر إلى الربيع بنت النضر، ضربت بنتنا وكسرت ثنيتها. فأمر النبي بالقصاص صلى الله عليه وسلم، قال: تخلع ثنايا النضر، ثنايا الربيع بنت النضر. فقال, فقال أنس بن النضر أخوها: كيف يا رسول الله؟ من حيأخذها؟ من يتزوجها إذا خلعنا ثناياها؟ قال: يا رسول الله, أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها, أقسم على الله, لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس, كتاب الله القصاص, يعني القرآن قضى بالقصاص, لا بد القصاص يقوم. في شرع الله ما فيك صغير ولا كبير, شرع الله على الجميع. يا أنس, كتاب الله القصاص. فقال أولئك القوم أهل البنت, قالوا: يا رسول الله, رضينا بالدية, خليهم يعطونا الدية, راضين بالدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. هذا أنس أقسم على الله, قال: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فالله هدى قلوب أولئك, مع أن طول الطريق وأنس يعرض عليهم الدية: يا إخوان ارضوا بالدية. قالوا: لا, ما نريد إلا القصاص. ووصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض أنس الدية, يقول: ما نريد إلا القصاص. ثم هدى الله قلوبهم فرضوا بالقصاص بالدية دون طلب. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. نعم, اقرأ. أحسن الله إليكم. قال عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها, فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. قال: باب دية الأصابع. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء, يعني الخنصرة والإبهام. وذلك لأن الدين ليس بالرأي ولا بالعقل, إنما هو بالاتباع. الآن عقلا, الخنصر أشد نفعا أو الإبهام؟ الإبهام, لأن قوة الإبهام يساوي قوة الأربعة هذه. أنت لما تقبض الشيء, تقبض عصا, تغلق عليها بأربعة أصابع, صح؟ ثم تغلق عليها بالإبهام فيكون قوة الإبهام كهذه الأربعة. إذن الإبهام أشد نفعا من الخنصر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه وهذه سواء, يعني في الدية, هذه وهذه ديتها واحدة. إذن لا عبرة بأن والله أخي طيب هذا ما هو مثل هذا, لا, هذا شرع الله, هذا شرع الله. كما أن هذه والضرس سواء, وأيهم أكثر نفعا؟ هذا, هذه قواطع وجمال وحسن, صحيح؟ لو ابتسمت تبانت الأسنان, لكن الضرس ما حد شايفه, مسوس مخلوع ما حد داري عنه, صحيح؟ لكن هذه لو كانت مخلوعة من يوم تبسمت يراك الناس. وحتى في الغزل لما يتغزل الرجل بأهله يصف بياض ثناياها, ما يصف تسويس أضراسها لأنه ما داري عنها أصلا, صحيح؟ هذه أنفع من الضرس, لكنها في الدية سواء, لا فرقة, فهمت؟ لأن الدين ليس بالرأي, الدين اتباع, الدين اتباع لشرع الله عز وجل. نعم, اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال: باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم أو يقتص منهم كلهم. وقال مطرف عن شعبي: في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي, ثم جاء بآخر وقال أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول. وقال: لو علمتم أنكما تعمدتما لقطعتكما. وقال لابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيا, فقال عمر مثله. وأقاد أبو بكر فقال عمر, يعني قال قالته السابقة: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم عليه. ولذلك لو اشترك أكثر من شخص على قتل رجل بحيث أنهم ضربوه وكانت ضربة كل منهم قاتلة قتلوا جميعا, لكن إن أمسكه أحدهم وقتله الآخر يقتل الذي باشر القتل. والذي أمسك, يقول مالك, يعزر ويؤدب ويجلد 100 صوت ويسجن سنة. هذا مضى معنا في الموطأ لما قرأناه هنا. نعم, أحسن الله إليكم. قال فقال عمر مثله. وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة. وأقاد عمر من ضربة بالدرة. وأقاد علي من 3 أصوات. واقتص شريح من صوت وخموش. قال حدثنا مسدد قال خموش, يعني الخموش الخرمشة, يعني